الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، وهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا، فأحرى أن يتحرج من ذلك. يحذر يتحرج ما فأحرى أن يتحرج من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص، وهو عام للأمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. قول الشرح: قال المصنف، يعني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقل استدل هنا بهذه الآية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والباب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أتى أولا في شرح الآية بكلام ابن عطية رحمه الله في تفسيره، يعني معناه قال معناه قيل لي ولا تدعو، هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن لا يدعو غيره سبحانه وتعالى. قال فلا تدعو، هذا عطف على أقم الصلاة. وهذا الأمر والمخاطب يقول للنبي إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر أو يتحرز من ذلك غيره. يعني إذا كان النبي يقال له هذا، يقال له ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني فإن فعلت دعوت غير الله تبارك وتعالى، والحال أن غير الله لا ينفع ولا يضر، لأنه ليس بيده نفع ولا ضر. يقول إن الخطاب إذا كان للنبي هكذا فإذا غيره من باب أولى أن يتحرز. إذا كان النبي مهدد بأنه إن فعل، يعني إن دعا غير الله تبارك وتعالى، كان من الظالمين، فكيف بغيره؟ وطبعا الخطاب في القرآن إذا كان موجه للرسول فالمراد به الأمة داخلة فيه قطعا، لأن الخطاب الذي خاص بالرسول يبين في القرآن. إذا كان جاء الخطاب في القرآن خاص بالرسول فقط فإن الله يبينه، أما إذا كان يخاطب به النبي فهو خطاب للأمة كذلك. مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فقال يا أيها النبي، وقال إذا طلقتم النساء. فهذا الخطاب كله للأمة، كل ما خطب به النبي في القرآن فهو خطاب للأمة إلا ما يدل عليه الدليل، كقول الله تبارك وتعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا كان النبي يعني يحذر من الشرك بالله، من دعاء غير الله، وأنه إن فعل كان من الظالمين، قال إن فغيره إنه من باب الأول. قال فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص، يعني موجه للرسول بخصوص الرسول لكنه عام للأمة. نعم. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها هذا كلام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وقد بسط المعنى وشرحه لما هو يعني واضح في أن الخطاب للرسول، وأن الله تبارك وتعالى هذا خطاب طبعا للأمة، وأن الله يعني حذر يعني المخاطبين من أن يدعو أحد منهم غير الله تبارك وتعالى. نعم. قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نعم هذه الآية نظير يعني النظائر يعني آيات في نفس المعنى كقول الله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين أي إن دعوت إلها آخر فعلى الله. نعم وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو إلها آخر نقفنا وقف لازمنا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. نعم ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها. نعم والآلهة حق لله لا يصلح منها والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. نعم حق لله وحده لأن الله هو يعني الذي يستحق أن يؤله أن يعبد لأنه هو الذي الخالق والرازق والمحي والمميت الذي بيده النفع وبيده الضر كل الأمر له سبحانه وتعالى وأما غير الله لا ينفع ولا يضر ما بيده شيء فكيف يعبد من بيته. نعم ولهذا قال لا إله إلا هو كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن ما يدعون من دونه يعني الذين يدعونهم من دونه باطل دعاهم باطل لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. نعم وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. نعم وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة. نعم على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. نعم فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وإنما حسابه عند ربه تهديد وعيد يعني الذي يفعل هذا فإنما حسابه عند ربه وحسبه على هذا الشرك ربه سبحانه وتعالى إنه الشأن والحال لا يفلح الكافرون. نعم فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. نعم وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فإنه متفرد بالملك والقهر. نعم والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده. نعم المعبود وحده فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. نعم هذه العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع هو الذي يستحق العبادة. نعم ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره. نعم وهو المستحق للعبادة وحده دون وحده دون من لا ينفع ولا يضر. نعم وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم هذه الآية فيها يعني ضرب مثل لهؤلاء المشركين أفرأيتم يعني أخبروني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الذين تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره يعني لو أراد الله أن يضرني هل يعني يستطيعون أن يمنعوا هذا الضر ويكشفوا هذا الضر عني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي عني بس إذا كان الأمر هكذا طبعا ما يقولوا لا يمكن أن يقولوا نعم فبل لا شك أن هذه الآلهة لا تستطيع أن توقف رحمة من الله تبارك وتعالى العبد ولا أن تكشف ضرا يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى العبد قل حسبي الله حسبي يعني كافي عليه توكلت حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. تفرده يعني أنه وحده سبحانه وتعالى، أنه وحده الذي يعني يستحق يعني الإلهية ويستحق الربوبية، هو رب العالمين سبحانه وتعالى خالقهم والمتصرف فيهم، وبالتالي هو إله الناس أجمعين وإله الخلق كلهم سبحانه وتعالى. نعم. ونصب الأدلة على ذلك، نصب الأدلة، قامت الأدلة من هذه الأدلة كل المخلوقات، كل الخلق الذي خلقه هذا خلق كل جزء منه شاهد بأن الله سبحانه وتعالى هو ربه وإله ومولاه، فهذه أعظم الأدلة، كل هذا الخلق نعم الذي لا يحصى ولا يمكن يعني إدراك أبعاده، ولا يحصي هذا الخلق إلا الله تبارك وتعالى. فالسماء شاهدة، الأرض شاهدة، البحر شاهد، الجبل شاهد، النبات شاهد، الحيوان شاهد، الإنسان شاهد، كل هذا يشهد بلسان حاله أو بلسان مقاله. نعم. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، نعم، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره. نعم. فعباد القبور هم الذين يذهبون إلى هؤلاء الأموات يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، والمشاهد، المشاهد هي ما يدعيها بعضهم من أن المكان هذا جلس فيه الولي الفلاني، والمكان هذا مر منه، والمكان هذا نام فيه، فيقوم يقولوا مشهد من المشاهد هذه مر فيه هذا، فهذا مكان مبارك يجلس فيه أو يأتوا إليه أو يعكف فيه ويدعو ذلك الولي المزعوم. فيدعو عبادهم، يعني عبادهم ذهابهم إلى القبور أو ذهابهم المشاهد ليدعوا فيها غير الله تبارك وتعالى. نعم. بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. نعم. اتخذوهم شركاء لله في ربوبيته، فمنهم من زعم لهؤلاء الأولياء يعني النفع والضر والخلق والإحياء والإماتة والتصريف، يعني وهذا هو عمل الله تبارك وتعالى، هذا صفة الله. أو كذلك اتخذوهم شركاء له في إلهيته بأن يذبحون لهم، ينذرون لهم، يدعونهم، يسجدون لهم. نعم. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. هذا يعني اتخاذهم أرباب، نسبة شيء من الربوبية لهم الألوهية أكبر من شرك في المشركين الذين كان يعني غاية عبادتهم لغير الله أنهم يقولون يقربون من الله للشفاعة، فكانوا يعبدونهم من أجل الشفاعة، لكن لا يعتقدون أن إله من آلهتهم التي يعبدونها يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يتصرف الخلق بدون إذن مولاه، لا، بس يشفعون عند الله. نعم. فلذلك كان شرك هؤلاء المشركين يعني من الذين يعني في أمة الإسلام أكثر من شرك المشركين قبل هذا، شرك العرب. نعم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم. يعني هذه تلبية المشركين، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لهم الملائكة عن انتزامه. نعم. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، تصرف الخلق، يعني الرزق والإحياء والإماتة والرعاية والشفاء، شفاء من المرض، هذا كله شيء من التصريف والتدبير. نعم. وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. نعم. سبحان الله عما يشركون. نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. قال الشاعر إذا من استدلال بعض في نص الكتاب فابتغوا عند الله الرزق، وما نبتغوا عند الله الرزق يعني دعاء، اطلب الرزق من الله تبارك وتعالى، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. قال الشارح يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوا، تقديم الظرف عند الله، ما قالش فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق، ليبين هذا الاختصاص. الاختصاص يعني بس يعني فابتغوا عند الله وحده الرزق، لأنه لا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله واعبدوا من عطف العام إلى على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. نعم. قال العماد بن كثير فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأن المالك له، لأنه المالك له. نعم. وغيره لا يملك شيئا من ذلك، هو المالك له، المالك للرزق يعني، فالمالك للرزق والله، فاطلب الرزق منه سبحانه وتعالى. نعم. وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. نعم. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كذلك هذه الآية استدل بها يعني المصنف رحمه الله على هذا، على أنه لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، وأن دعاء غير الله شرك. وهذه الآية ظاهرة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا سؤال يراد به التقرير، حتى يقال لم يقل من أضل، ممن يقف عند ميت ويدعوه يا فلان يا فلان يا فلان أو أجرني أفعل لي، ولو أنه وقف يدعو من وقته إلى يوم القيامة ما استجاب له، أكبر ضال عن الحق، ضيع عمره، لأنه لو وقف طول وقته كله ليوم القيامة يدعو ما حيستجيب، فلا أضل منه. الجواب لا أضل من هذا، لا أكثر ضلال منها. نعم. قال الشارح فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره. نعم. وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. نعم. والآية تعم كل من يدعى من دون الله. نعم. كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. عنكم ولا تحويلا، يعني كله. قول الله طبعا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني يوم الحشر يقوم المدعو يكون عدو لمن دعاه، يقول له أنا لا سمعتك ولا دريت ولا أمرتك بأن تعبدني ولا أن تطلب مني، كلهم يتبرأ من الآخر، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. نعم. تناولت هذه الآية كل داع وكل مدعو من دون الله، وأنه يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. نعم. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فهذه الآيات تبين يعني كيف أن هؤلاء المعبودين يعني يتبرؤون من عابدهم يوم القيامة ويوم يحشرهم كل هؤلاء المشركين وما يعبدون من دون الله الذين يعبدونهم من دون الله، فيقول لهم أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل لهم هؤلاء المدعوين؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال جل وعلا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا فقد كذبوكم يعني آلهتكم التي عبدتموها من دون الله بما تقولون أنهم آلهتنا كما تقولون في الدنيا فما تستطيعون صرفا يعني عن النار ولا نصرا تنتصر من الله تبارك وتعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نعم. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن، وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. نعم. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركين يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم، انتهى. نعم. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في قلت يعني الشارع. نعم. وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. نعم. كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة، لغة الدعاء. الصلاة لغة. الصلاة لغة. الصلاة اللغة الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم كذلك هذا بيان من الله تبارك وتعالى بحقيقة هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني لا يملك ولا غلاف النواة هذا الرقيق هذه القشرة الصغيرة هذه من هذا الملك ملك الله تبارك وتعالى ما يملك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إلا أنهم موتى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك، يوم القيامة سيكفرون بهذا الشرك يعني دعاءكم لهم ولا ينبئكم مثل خبير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. نعم. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط. نعم. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العباد، وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. حديث مخ العبادة المخ هذه لفظها ضعيفة الصحيح الدعاء في العبادة كما جاء في حديث صحيح. نعم. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. نعم. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع. الشسع اللي هو يعني هذا ما يربط به يعني ويخصف به النعم جلدا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء. نعم. وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث، وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. كل هذه أحاديث فيها دعاء النبي لربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يدعو لله تبارك يدعو الله بأسمائه وصفاته. نعم. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى في الدعاء، الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. نعم. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعون فله الأسماء أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني إذا دعوتم باسم الله وباسم الرحمن فكلها من أسماء الله تبارك وتعالى وله الأسماء الحسنى، يعني فادعوه بها. نعم. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل أن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. نعم. وهذا من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. نعم. قال ثم قال: إذا دعاء السؤال ودعاء الثناء، يعني دعاء يسأل ودعاء يدعو، يعني دعاء عبادة، فقط مقصود به العبادة، مقصود به العبادة، ودعاء مقصود به يعني الطلب من الله تبارك وتعالى، وهذا يتضمن العبادة، لأن كل طلب من الله بجلب نفع أو دفع ضر يعني يتضمن العبادة. نعم. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يتناول نوعي الدعاء، لكن ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا سألني، وقيل: أثيبه إذا عبدني. أثيبه إذا عبدني. نعم. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائع. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك. نعم. فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، لا ينفك عن دعاء، فالصلاة كلها لا شك أن الصلاة كلها دعاء، القيام بين يدي الله تبارك وتعالى الدعاء، والفتحة كلها دعاء، لأنها ثناء على الله تبارك وتعالى في النهاية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الركوع ذكر ودعاء، وفي السجود ذكر ودعاء، هي كلها يعني الصلاة بمعنى الدعاء في المعنى اللغوي، وهي كذلك بالمعنى الشرعي. نعم. إما دعاء عبادة وثناء، أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع، انتهى من البداع. نعم. قال الفوائد بداع، كتاب بداع الفوائد لإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هذا كذلك من الله تبارك وتعالى تذكير العباد الآية تضل بها المصنف هنا، أما يجيب المضطر إذا دعا الله. والذي كان يعني هؤلاء المشركون العرب في وقت الضر لا يلجؤون إلا إليه، ضر الشديد ينسون الأصنام وينسون الآلهة ولا يلجؤون إلا إليه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى من صفاته أنه يجيب المضطر إذا دعاه حتى لو كان كافر، كل من كان في ضرورة وشدة ودعا الله تبارك وتعالى يجيبه. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لأنه يجعل يعني جيل يخلف جيل في هذه الأرض، فالله هو الخالق لكل هذه الأجيال. إله مع الله، يعني هل الذي يفعل هذا يعني يستحق أو كذا أن يوجد معه إله غيره يعبد معه سبحانه وتعالى، والحال أن هذا الغير لا يملك شيئا من ذلك؟ أفلا تذكرون؟ نعم. قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده. نعم. فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك، يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. ولاحقها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. هذه كلها من أعماله ومن صفاته سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يستحق العبادة. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، هداية إرشاد إلى الطرق. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الرياح المطر، فإنها تأتي، الرياح التي تأتي بالمطر محملة بالأمطار يعرفها أهل الخبرة، ويقول هذا الريح يأتي بعدها مطر فتبشر بمجيء المطر. نعم. أإلهم مع الله، يعني يفعل لكم هذا. تعالى الله عما يشركون. نعم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه؟ وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول: يستخلف بعد أمواتكم بالأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله يقول: أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول: تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عنكم عندكم تذكركم قليل أو قليلا منكم من يتذكر. نعم. تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أمركم أشركتم بالله غيره في عبادته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. قال الشارح الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني. نعم. صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير. مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. يعني أبو بكر الذي قال قوموا بنا، يعني نلجأ إلى الرسول ونستغيث برسول الله من هذا المنافق اللي هو عبد الله بن أبي. نعم. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. نعم. قوله إنه لا يستغاث به، الرسول يعني يقدر على كف الأذى، ليس بمعنى أنه هذه الاستغاثة الشركية، لا، هذه الاستغاثة بمن يغيث ويملك الأسباب بهذه الإغاثة. نعم. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته. نعم. حماية لجناب التوحيد. نعم. وسدا لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. نعم. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ نعم، كان هو حي يقول إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فكيف بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم. ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصري والبرعي وغيرهم. والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. نعم. ولا موتا ولا حياة. في هذا القصائد هي استغاثات شركية بالرسول صلى الله عليه وسلم، في قول البصيري إذا لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نعم. ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات. وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. نعم، هذا وصف الحال، يعني هؤلاء المشركين من المسلمين أنهم اعتقدوا الشرك دينا في دين نبيه من دعاء غير الله تبارك وتعالى، والهدى ضلالة، الهدى اللي هو توحيد الله تبارك وتعالى عبدته وحده ولا شريك له. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، انتشرت، فعاندوا أي هؤلاء المشركين أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد. تجريد يعني تجريد يعني العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، فالله المستعان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيوة. لا هو ما ينسب للتصوف، ولكن هذه اللي قصيدة أمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذه القصيدة كثير من الأبيات يعني التي يعني فيها شرك ظاهر واضح كنسبة علم الكون كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة أن هذا الخلق كله من أجل الرسول وإن من جودك الضر وإن من جودك كل النبي في خطاب النبي وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فيجعل علم اللوح والقلم جزء من علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن النبي لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى وعلمه بالنسبة لعلم اللوح والقلم علم قليل فلا يعلم النبي لا يعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك سواء كان غيب إضافي أو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى فيجعله على هذا النحو يجعله حاضر في كل وقت وأنه هو المنقذ في يوم القيامة وأن يدعوه ففيها أبيات كثيرة شرك عنها قصيدة يعني من عيون الشعر وفيها أبيات حسنة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فيها الأبيات الشركية وكذلك قصيدة البراعي قصيرتها بعض هؤلاء يعني الذين كانوا يمدحون النبي يعني شعرا يعني فيها من الأدب الراقي لكن فيها من الشرك الكبير عظيم. شيخ هل يجوز أن نصف من يقوم بعبادة القبور للمشرك أو الكافر؟ طبعا لا شرك كل من يقع منه الشرك لكن بعضهم قد يعني يوقع هذا من باب الجهل والتقليد لمن لا يعني لمن يحسب به الظن من علماء الإسلام زينوا لهم هذا الشرك لذلك يقول يتعمت به البلوى كما يقول يعني المصنف هنا أو الشارح إن عمت به البلوى من هذا من أنهم لهم يعني ناس يظنون فيهم الخير من أهل العلم وكذا يأمرونهم بهذا ويحثونهم عليه ويفعلونه فلذلك كثير من الناس يفعلوه جهل وتقليد لهؤلاء لكن حقيقة عملهم كل من دعا غير الله تبارك وتعالى فهذا شرك. ها احنا نقول هذا شرك على كل حال يعني نقول هذا شرك لا ما له تأويل إلا أنه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب يعني ذكر يعني الشفاعة فالشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة لأهل الإيمان وأهل التوحيد لكن من أشرك بالنبي وأشرك بغيره فإنه لا حظ له بشفاعة النبي بل إن من خالف سنته أصلا يعني لا تنفع فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث الحوض قال لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي يعرفهم ويعرفوني وأخذ بهم جهة النار فأقول أصحابي أصحابي فيقال ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعد أقول سحقا سحقا فمن ارتد بعد الرسول إن كان على دينه ومن أشرك به لا يمكن أن يشفع الرسول في في في في من أشرك به من أشرك بالله تبارك وتعالى فشفاعته لأهل التوحيد صلوات الله وسلامه عليه.